أنه على صورته حقيقة ولا يلزم من ذلك التماثل. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أتى بالآية التي فيها دليل على إثبات اليدين لله عز وجل، وهو قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا الخطاب لإبليس كما ذكر المؤلف، لكنه أتى بما يرد أو ما يمكن أن يعني يستدل به على نقض هذه الصفة، وهو قول إبليس: أسجد لمن خلقت طينا، وبين الفرق في ذلك ومعنى ما إذا وردت في غير العاقل. وثم إن المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بين فصل في هنا في هذه الآية في غير يعني قد مرت بنا بعض المواضع لا يفصل في ذكر ما تثبته هذه الآيات من صفات، إذ هي المقصود من استدلال المؤلف، فقال إن فيها إثبات صفة الخلق لأن الله قال عز لأنه سبحانه قال: لما خلقت، وفيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وهاتين اليدين ورد لهما عدة صفات، منها أنهما بهما يفعل سبحانه وتعالى كمثل الخلق، وأنهما بهما يقبض، وذلك هنا أظن في هذه الكلمة فيها إثبات اليدين لله عز وجل أو سبحانه وتعالى، اليدين اللتين بهما يفعل كالخلق هنا. ثم نقطة قال: اليدين التي بهما يقبض. وما أدري أنا كأنه لو قال وهما اليدين أيضا أو هما اليدان، ما فيه يعني هل هو قصده إثبات اليدين لله ثم وصف هاتين اليدين قال اللتين بهما يفعل، اليدين اللتين بهما يقبض، يجوز من هذه الناحية. فمن أعمال هاتين اليدين التي وردت لله عز وجل أنها بهما يقبض، وما قدر الله حق قبضه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وأيضا بهما يأخذ، فإن الله عز وجل يأخذ الصدقة من صاحبها فيربيها كما يربي الإنسان فلوه. الفلو هو أو فصيله هو الشبل الصغير من الخيل، قال حتى تصير مثل أحد. ففيها فيها يعني صفتين لله عز وجل، وأيضا فيها أن الله عز وجل كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، وهذه وردت فيها حديث يعني بعضها محل نظر، لكن المؤلف هنا يذكرها على سبيل ما ثبت مما في عمل هاتين اليدين أو مما تقوم به هاتين اليدين لله سبحانه وتعالى. ثم يعني أشار إلى مسألة إن الله خلق آدم على صورته، وهذا المسألة تقدم كلامه عنها، وأذكر أننا فصلنا في هذا الموضوع لأنه أطال الكلام عنها، تكلم عنها في صفحة 70 و 71، وأظننا تكلمنا في ذلك الموضع عن مسألة نفي التمثيل مثل ما ذكر المؤلف هنا. نعم، أحسن الله إليكم. الآية الثانية قوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، سموا يهودا إلا لأنهم قالوا إنا هدنا إليه، وبناء على هذا يكون الاسم عربيا لأن هذا يهود إذا رجع عربي. وقيل إن أصله يهوذا اسم أحد أولاد يعقوب، واليهود من نسبوا إليه، لكن عند التعريب صارت الذال دالا فقيل يهود. وأيا كان لا يهمنا أن أصله هذا أو هذا، ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء من أشد الناس عتوا ونفورا، لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل ذلك ينطبع في نفوسهم، وصار فيهم العتو على الناس بل وعلى الخالق عز وجل. فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوب قبحهم الله وهم أهلها،

وما هو يرد على أحد المعاصرين، ما أدري من يقصد، لكن يقول مثلا في المقدمة: والقول بأن الضمير فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال إن الله تعالى خلق آدم على صورته، وأتى بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قال: والقول بأن الضمير فيه عائد إلى غير الله تعالى هو قول الجهمية ومن تبعهم على قولهم الباطل من علماء أهل السنة في المئة الثالثة فما بعدها، وقد ذهب إليه كثير من الأكابر المشهورين وأصحاب المصنفات الكثيرة في أنواع العلوم، وقال الله وسائر المسلمين اتباع زلاتهم، ولا يزال القول بمذهب الجهمية مستمرا إلى زماننا، وقد رأيت ذلك في بعض مؤلفات المعاصرين وتعليقاتهم الخاطئة، وذكر لي عن بعض المنتسبين إلى العلم أنه ألقى ذلك على الطلبة في بعض المعاهد الكبار في مدينة الرياض، ولما ذكر له بعض الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه وأصر على قول الجهمية، عافانا الله وسائر المسلمين مما ابتلاه به، وقد استعنت بالله تعالى وابتدأت بالكتابة فيما يتعلق بحديث الصورة، وسأذكر إن شاء الله قول أهل السنة فيه، وأذكر أيضا ما خالفه من أقوال الكلام. المقصود هنا والكتاب يعني قدم له سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ حمود كان يعني مرتبطا بسماحة الشيخ بن باز في الإفتاء، وكان يحيل إليه ما يرد إليه من مؤلفات عليها ملحظ، وكان هو والشيخ إسماعيل الأنصاري رحمهم الله عز وجل يعني يتوليان الرد على بعض الكتب التي فيها مخالفات. والشيخ حمود له رد أو ردين على الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ولكنه لا يعني لا يذكر اسمه، منها رده على في مسألة الاستواء، وفيها يعني وصار نقاش، وعاد الشيخ محمد تأليف كتاب آخر قال إن هذا كلام غير صحيح. وهذا يعني كتاب الشيخ حمود التويجري هو أوسع كتاب مر علي في بيان معنى هذا الحديث، هذا فقط ونحن نقرأ تذكرته وأردت أن أفيدكم به. ثم ذكر المؤلف هنا الآية الثانية، وأطال الحقيقة الكلام فيها إطالة كبيرة، ولعله يعني عن قول اليهود عن الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأتى في يعني هذه المواضع أظنه رحمه الله فسر هذه الآية في هذا الموضع بأكثر مما فسرها في مواضع أخرى من تفسيري، فلو قارن كلامه هنا مع كلامه في التفسير ما أظن أنه تكلم في التفسير عن هذه الآية كما تكلم عنها هنا. والآية تكلم يعني في مسألة لطيفة جدا وهي قد ترد على الذهن، وهو لماذا قالت اليهود يد الله مغلولة ولعنوا بما قالوا، ثم قال الله بل يداه مبسوطتان، لماذا قال اليهود يد الله فذكرها بالإفراد، والله عز وجل لما أراد إثبات اليد له قال بل يداه مبسوطتان. هذه ملحظ وفائدة أنهم يعني أرادوا التقرير بذكر اليد الواحدة، وأما يعني أفردوها لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسط، فقال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. ثم أفاض المؤلف الكلام عن مسألة أن اليهود تعودوا على عاقبهم الله عز وجل لأنهم صاروا بخيلين حريصين على المال، وهذا الكلام منه رحمه الله موجود حاليا، كلام الذي ذكره اليهود أكثر الناس جمعا للأموال، وأكثر الشركات أقوى الشركات في العالم تجد أنها اليهود، وأيضا اليهود حينما يعني يوضع علاقات الدول الإسلامية مع إسرائيل حاليا تجد أن أول ما يفتح في هذا الموضوع هو الأمور التجارية، ولذلك يعني

فعلم الآن أن الجمع بين المفرد والتثنية سهل، وذلك لأن هذا مفرد مضاف فيعم كل ما ثبت لله تعالى من يد. وأما بين التثنية والجمع فمن وجهين: أحدهما أنه لا يراد بالجمع حقيقة معناه وهو الثلاثة فأكثر، بل المراد به التعظيم كما قال الله تعالى: إنا ونحن وقلنا وما أشبه ذلك وهو واحد، لكن نقول هذا للتعظيم، أو يقال إن أقل الجمع اثنان فلا يحصل هنا تعارض. وأما قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، فالأيد هنا بمعنى القوة، وهي مصدر آد يأيد بمعنى قوية، وليس المراد بالأيد صفة الله، ولهذا ما أضافها الله إلى نفسه وما قال بأيدينا، بل قال بأيد أي بقوة. ونظير ذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فإن لعلماء السلف قوله عن ساق قولين: القول الأول أن المراد به الشدة، قول الثاني أن المراد به ساق الله عز وجل. فمن نظر إلى سياق الآية مع حديث أبي سعيد قال إن المراد بالساق هنا ساق الله، ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة. نعم، المؤلف هنا طال كثيرا في هذا الموضوع، وهي موضوع دقيق، وهو ما يتعلق بورود اليد مرة مفردة ومرة مثنات ومرة جمع. فذكر المؤلف هنا قبل في أول الأمر قال: ولكن قد يقول قائل إن لله أكثر من يدين لقوله: ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فأيدينا هنا جمع. ثم أبدى في الجواب وذكر ما ورد في الكتاب والسنة من صيغة المفرد، ولكن ذكر هنا عدة قواعد، فقال مثلا هنا في صفحة 194: فإن المفرد المضاف يفيد العموم، وهذه قاعدة لغوية تطبق على معناها في سواء في تفسير القرآن أو في ألفاظ السنة النبوية أو حتى فيما يعمل فيه بالألفاظ، وهو في أبواب الفقه في باب الأيمان وباب الطلاق ونحوه. فهذه قاعدة: المفرد المضاف يفيد العموم، فيشمل كل ما ثبت لله من يد. وذكر الأدلة على ذلك، وذكر أيضا من القواعد والمسائل التي ذكرها يعني في تقرير أن المقصود بالجمع هو الاثنين، وهذه أيضا مسألة لغوية، ويعني من يستفاد فيها في مسألة في المسائل الفقهية في صلاة الجماعة مثلا: أقل الجماعة هل هم اثنان أو ثلاثة؟ أهل اللغة يقولون إن أقل الجماعة ثلاثة، وأن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، ولكن ورد يعني ما أشار لها المؤلف، لأنه أشار للجماعة يعني أن في قوله أن صلاة الجماعة، واحتجوا أيضا بأن جماعة الصلاة تحصل باثنين، ولكن جمهور أهل اللغة يقولون أن أقل الجمع ثلاثة، وإن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وإلا فإن أقل الجمع في الأصل ثلاثة. أيضا خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لسبب، وهو ما جاء في السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الاثنين جماعة: إذا كنتما في سفر فليؤذن لكم فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، فجعلهما جماعة وهما اثنان. فالسبب الذي أشار له المؤلف هنا قد يكون قولا للنبي صلى الله عليه، يعني ورد أن خروج الجمع إلى الاثنين في هذه النصوص لدليل شرعي، ولا يعني أن أقل الجمع في الصلاة اثنان، لا يعني ذلك أن في ذلك خرما للقاعدة اللغوية. وثم يعني تكلم أيضا المؤلف عن مسألة التثنية والجمع في يدين وأيدينا، ويعني المؤلف الحقيقة فصل تفصيلا دقيقا في مثل هذه المواضع، ثم بعد ذلك سيأتي لمسألة التشبيه

لأنهم الذين نزل القرآن بلغتهم وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم، فلا بد أن يفهموا الكتاب والسنة على ظاهرهما، فإذا لم ينقل عنهم ما يخالفه كان ذلك قولهم. ثالثا، أنه يمتنع غاية الامتناع أن يراد باليد النعمة والقوة في مثل قوله لما خلقت بيدي، لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط، ونعم الله لا تحصى، ويستلزم أن القوة قوتان والقوة بمعنى واحد لا يتعدد، فهذا التركيب يمنع غاية المنع أن يكون المراد باليد القوة والنعمة. حب أنه قد يمكن بقوله بل يداه مبسوطتان أن يراد بهما النعمة على تأويل، لكن لا يمكن أن يراد بقوله لما خلقت بيدي النعمة أبدا. أما القوة فيمتنع أن يكون المراد باليدين القوة في الآيتين جميعا في قوله بل يداه وفي قوله لما خلقت بيدي، لأن القوة لا تتعدد. رابعا، أنه لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس بل ولا على الحمير والكلاب، لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله، ولو كان المراد باليد القوة ما صح الاحتجاج على إبليس، إذن إن إبليس سيقول وأنا يا رب خلقتني بقوتك فما فضل علي. خامسا، أن يقال إن هذه اليد التي أثبتها الله جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة والقوة، فجاء فيها ذكر الأصابع والقبض والبسط والكف واليد واليمين، وكل هذا يمتنع أن يراد بها القوة لأن القوة لا توصف بهذه الأوصاف. فنتبين بهذا أن قول هؤلاء المحرفين الذين قالوا إن المراد باليد الذين قالوا المراد باليد القوة باطل من عدة أوجه. وقد سبق أن صفات الله عز وجل من الأمور الخبرية الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وما كان هذا سبيله فإن الواجب علينا إبقاؤه على ظاهره من غير أن نعترض له، من غير أن نتعرض لهم. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى حقيقة تكلم كلاما يعني أطال النفس في هذا الموضوع، لأن اليد من الصفات التي طال كلام أهل التأويل فيها، وهذا الحقيقة من بداية المقطع ينبغي أن يكون له عنوان تشبيه اليدين اليد بيد المخلوقين. ورد على هذه الشبهة وهو أن اليد مثل أيدي المخلوقين، فيلزم من هذا الكلام أن تشبيه الخالق بالمخلوق، ورد على عدم إمكانية يعني هذه المسألة إمكانية هل يمكن مماثلة المخلوق بالخالق، الرد عليها في هذا الموضع حينما نقول ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس. هذا الكلام أما الشرع فقوله وأما العقل فلا يمكن وأما الحس فكل إنسان، هذا إلى قوله من باب أولى، هذا يقال في جميع الصفات التي يشبه أهل التحريف صفات المخلوق الخالق بالمخلوق، يرد عليهم بهذا الرد، فليست خاصة بتشبيه يد الله بيد المخلوقين، هذا أمر. وأهل السنة في إثباتهم اليد لله عز وجل خالفوا أهل التعطيل من المعتزلة وغيرهم كما ذكر المؤلف، وأتى بلفظ مهم وقوله لا يداني لأحد من قتالهم، هذه في يأجوج وماجوج يعني لا قوة. ومثلها أن العرب يعني إذا أنعمت على شخص أو أنعم عليك شخص سواء بمال أو بإنقاذ أو بمنفعة، فإن العرب يرون أنه لا بد أن ترد له هذا الجميل، ولذلك رسول قريش لأبي بكر لولا يد لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك، يعني أنك لك فضل علي ولم أرد لك هذا الفضل، فيعني لو أنني رددت لك هذا الفضل لا أجبتك على ما تريد، يعني أنك ستطلب مني أمرا آخر ويكون لك علي نعمتان وأنا لن أستطيع أن أردها. ومثلها قول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد، تحدث أن المانوية تكذب، وتكلم عن المانوية الذين يقولون إن الظلمة تخلق الشر إلى آخره. ثم يعني تكلم المؤلف عن من الأسعد بالدليل في مثل لو فسرنا اليد بأنها النعمة فإن ذلك يعني يعترض مع الأدلة الأخرى. يعني أنا قد أسلم لكم بأن أو أسلم لكم نسلم لكم بأن اليد المقصود بها النعمة، لكن ماذا نفعل بالأدلة الأخرى وهو ظاهر اللفظ مخالف لظاهر اللفظ، مخالف لإجماع السلف، مخالف ممتنع غاية الامتناع في بعض الآيات. قد يصلح هذا الكلام في آية في آيات، لكنه مخالف لآيات مثل قول الله عز وجل لما خلقت بيدي. الأمر الرابع أنه لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم فضل على إبليس فعلا. هذه هذا مثل هؤلاء، وسبق أن ذكرناها في يعني قبل هذا المجلس، مثل هؤلاء قد لا ينفع معهم الاعتراض بالأدلة لأنهم يقولون معك دليل ومعنا دليل، فقد ينفع فيهم أو يكون قوة عليهم العقل. وذلك رابعا هي مخاطبة بالعقل حينما تقول إن المراد باليد القوة، فإذا ما فضل إبليس آدم على إبليس؟ إبليس يقول أنت فضلت آدم علي. إذا كنا نقول إن المقصود باليد هنا القوة، فما صار لآدم على إبليس فضلون. والوجه الخامس أن هذه اليد التي أثبتها الله عز وجل جاءت على وجوه متنوعة يمتنع أن يراد بها النعمة أو القوة، لأنه ذكر فيها أحيانا الأصابع، أحيانا القبض، البسط، الكف، اليمين، وكل هذه الأمور لا يمكن أن تسير إذا فسرنا اليد بالقوة. ذكر المؤلف في مضمون كلامه هنا قاعدة مهمة، وهي تعتبر قاعدة عقدية بخلاف بعض القواعد التي مرت بنا. والقاعدة هي قوله في آخر صفحة 198: إذا لم ينقل عن الصحابة ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإنهم لا يقولون بسوى. هذه قاعدة مهمة، يعني أنا لم أجد قولا عندي آية ظاهرا معناها، ولم أجد قولا عن الصحابة يخالف هذا الظاهر، ولم أجد قولا يؤيد هذا الظاهر فإنهم لا يقولون بسوى، لأن الظاهر ظاهر لا يحتاج إلى تفسير. هذه قاعدة، ويعني أمثلتها أو تطبيقاتها كثيرة. ثم إن المؤلف هنا لأنه أطال في مسألة صفة اليدين، يعني ما مشى على ما كان مشى عليه سابقا من أنه يذكر في ختام كل إثبات صفة الثمرات المستفادة من إثبات أو صفة لله عز وجل. فهنا يعني لم يذكر المؤلف كعادته في المواضع الأخرى ثمرات يعني الإقرار بإثبات الصفة اليد لله سبحانه وتعالى. فيها ثمرات يعني المسلكية يعني التي يمكن أن نستنبطها في هذا الموضع: إثبات قدرة الله عز وجل وكرمه وقدرته على الخلق يوم القيامة، ولأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق بيده ويقبض السماوات والأرض يوم القيامة بيده، وغير ذلك مما ثبت في إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، ويكون هذا خاتمة هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه وللقارئ والسامع وللمتكلم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.